الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا عليه وافتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، حديث عظيم مبارك فيه حث على هذه الخصال العظيمة والأوصاف المباركة الموجبة للظلال يوم القيامة. وعندما يستحضر المرء المسلم ذلك الموقف العظيم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون على بعد ميل منهم قيد ميل، ولا ثمة في ذلك اليوم جبال ولا أشجار ولا أمكنة يستظل بها إلا في ذلك الظل العظيم المشار إليه في هذا الحديث، الذي يظل به سبحانه وتعالى عباده المتقين وأولياءه المقربين يوم لا ظل إلا ظله. فإذا استحضر المسلم ذلك الموقف العظيم تحركت نفسه لمعرفة هذه الخصال الموجبة للظلال والاتصاف بها، طمعا أن يحظى في ذلك اليوم بأن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبدأ النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث العظيم المبارك بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر العدد حثا منه عليه الصلاة والسلام على ضبط هذه الأوصاف ومعرفتها معرفة جيدة من أجل مجاهدة النفس على الاتصاف بها والتحلي بها، ليكون العبد من أهل الظلال يوم القيامة، ممن يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يظلهم الله في ظله أي يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق. وإضافة الظل إليه سبحانه وتعالى في ظله جاءت مفسرة في غير ما حديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، جاءت مفسرة في غير ما حديث عنه عليه الصلاة والسلام في ظل عرشه، في ظل عرشه، فالمطلق جاء ما يقيده ويفسره في بعض الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا ظل عرش الرحمن جل وعلا. والواجب على المسلم فيما يتعلق بأمور الآخرة والمغيبات أن يتلقاها بالتسليم والإيمان، وأن يمرها كما جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقحم عقله القاصر دفعا لهذه النصوص أو تشككا فيها أو نحو ذلك من الطرائق الباطلة الآثمة المحرمة. فالظل في الحديث جاء ما يفسره وأن المراد به ظل عرش الرحمن، حتى إنه جاء في بعض ألفاظ الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجاءت أحاديث أخرى في ذكر خصال موجبة للظلال زائدة على هذه السبع، فليست الخصال الموجبة للظلال هي هذه السبع المذكورة في هذا الحديث، وليس الحديث حاصرا لها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خصال أخرى في غير هذا الحديث، مثل من أنظر معسرا، وجاءت خصال كثيرة توجب لصاحبها الظلال يوم القيامة. وبعض العلماء أفردوا هذه الخصال في مصنفات خاصة، الخصال الموجبة للظلال بعض العلماء أفردها في مصنفات خاصة جمعوا فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خصال توجب للعبد أن يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال السبع بالإمام العادل، قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، أي الذي يقوم في رعيته بالعدل والقسط والبعد عن الجور والظلم والحيف، ويتقي الله سبحانه وتعالى فيما استرعاه من رعية وولاه من ولاية، فيتعامل معهم بالعدل، والعدل هو إقامة شرع الله وتطبيق حدود الله سبحانه وتعالى وإنصاف المظلوم وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم. فمن كان كذلك من الولاة كان يوم القيامة ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقدم النبي عليه الصلاة والسلام الإمام العادل على غيره لأن نفع الإمام العادل نفع عام ونفع متعدي لعموم الرعية إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك ومن عليه بذلك وجعله من أهل العدل والإنصاف، فإن النفع يعود على الرعية كلهم، ولهذا قدم الإمام العادل لعموم نفعه، لعموم نفعه، وأن نفعه ليس خاصا به أو نفعا قاصرا عليه، وإنما هو نفع متعد إلى الرعية كلها، فهو نفع عظيم فقدمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث أن العدل ومراعاة الإنصاف والبعد عن الحيف والظلم من موجبات الظلال يوم القيامة، بل إنه من أعظم الخصال الموجبة لذلك. قال صلوات الله وسلامه عليه: وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل. نشأ بعبادة الله أي نشأ عابدا منذ صغره وهو معتن بالعبادة مقبل على الطاعة، ليست له صبوة وليست عنده نزوة، نزوات الشباب وسفههم وطيشهم، بعيد عن ذلك كله. وقليل من الشباب من يوفق لذلك أن ينشأ نشأة لا صبوة فيها ولا نزوة، وإنما نشأة ماضية على الاستقامة والملازمة للطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث في سنده مقال يقول عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم لشاب ليست له صبوة. فهذا أمر عظيم جدا أن ينشأ الشاب على هذا الوصف، بعيدا عن نزوات الشباب وصبوة الشباب، مراعيا للاستقامة محافظا عليها معتنيا بها. فمن كان كذلك ونشأ على هذه الحال أظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا ينبغي على الصغار أن يعوا هذا المعنى وأن يفهموه جيدا، وأن يحرصوا على أن تكون نشأتهم كذلك بعيدة عن النزوات والطيش والسفه. وهذا المقام مقام مجاهدة للنفس، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق في المساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب المساجد حبا عظيما وقلبه مرتبط بها معلق بها، إذا خرج من المسجد وقد أدى الصلاة اشتاقت نفسه أن تدخل إليه في صلاة أخرى وتاقت إلى ذلك لعظم مكانة المساجد في قلبه، وذلك لما يجده في المساجد من قرة عين وبهجة قلب وراحة نفس وأنس خاطر. والمساجد قرة عيون المؤمنين وراحة نفوسهم وهناءة قلوبهم، فيها يجدون راحتهم وسعادتهم، ولا سيما في وقوفهم مؤدين للصلاة المكتوبة والطاعة المفروضة في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما أمرهم الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فمن كان قلبه كذلك معلقا ببيوت الله سبحانه وتعالى محبا لها محافظا على أداء الصلوات الخمس المكتوبة فيها، حريصا على الجلوس في المسجد والمكث فيه، مواظبا على طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره جل في علاه، كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس معنى قلبه معلق بالمساجد أي أنه يبقى دائما في المسجد لا يخرج منه، بل هو يخرج لمصالحه ويخرج إلى أعماله ويؤدي أموره من تجارة إن كان ذا تجارة، أو عمل إن كان ذا عمل، أو صناعة إن كان ذا صناعة، لكن أعماله وصناعاته وحرفته وما إلى ذلك لم تشغل قلبه عن التعلق بالمسجد وانتظار الصلاة والشوق إليها والرغبة في بيوت الله والحرص عليها. ومن أمارة ذلك وعلامته المبادرة إلى الصلاة حينما يسمع الأذان، لأن الناس عند سماع الأذان على صنفين: صنف إذا سمع الأذان فرح وابتهج وترك كل ما في يده، كيف لا وقلبه معلق بذلك منتظر لذلك مشتاق إلى ذلك، وآخر إذا سمع الأذان ربما قلق وأحس أن ثمة أمر سيعيقه عن ما بيده من عمل، ولهذا يبقى على عمله ويتأخر إلى أن تقام الصلاة أو حتى تنتصف وهو ما زال مستمسكا بعمله، لأن قلبه متعلق بعمله وصنعته. وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة، أن صلاح العبد من عدم صلاحه عائد إلى قلبه، وبأي شيء هذا القلب متعلق وإلى أي شيء يميل، فالإنسان تبع لهذا القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب بحسب هذا القلب يكون الإنسان بحسب ما تعلق به هذا القلب، الإنسان يكون بحسب ما تعلق به هذا القلب. فمن كان قلبه معلق بالمساجد له شأن آخر وله اهتمام عظيم وعناية كبيرة ببيوت الله سبحانه وتعالى. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل معلق بالمساجد. وكما قدمت ليس معنى معلق المساجد أنه جالس فيها لا يخرج، لا، يخرج ويؤدي مصالحه وأعماله وجميع أموره يؤديها، لكن القلب معلق ببيوت الله، معلق ببيوت الله سبحانه وتعالى وحريص عليها، ويفرح بالنداء إلى الصلاة ولا يتخلف عنها. وأعظم شيء بنيت لأجله المساجد الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. في جميع الخصال المذكورة في الحديث يذكر رجل إلا هذه الخصلة، لأن التحاب يحتاج إلى تفاعل أو مفاعلة بين اثنين، هذا يحب هذا وذاك يحبه، وتحابهم في الله ولأجل الله، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث يقول الله عز وجل: أين المتحابون في جلالي. فالتحاب في الله من الأعمال العظيمة والخصال الجليلة، وهو أوثق عراء الإيمان. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحب الذي يقوم في قلوب أهل الإيمان بعضهم لبعض هو مبني على هذا الإيمان الذي تحلوا به وكانوا من أهله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي أخوتهم في الله، ومبناها على الإيمان به وعلى طاعته ورضاه سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة والرابطة الإيمانية هي أوثق رابطة على الإطلاق، وهي التي تبقى لأهلها في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل أخوة وصداقة ورابطة تنقطع إلا الأخوة في الله، فإنها باقية ودائمة لأهلها في الدنيا والآخرة ما داموا على هذه الأخوة. ولهذه الأخوة مقتضيات جاء تبيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المتآخين في الله أن يعملوا على تحقيقها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه كلها مقتضيات لهذه الأخوة ومتطلبات للأخوة الإيمانية. مثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. حققوا هذه الأخوة، حققوا معانيها بالبعد عن هذه الأعمال المنافية للأخوة الإيمانية. وعليه فإن مثل هذه الأوصاف الغيبة والسخرية والنميمة والاستهزاء والغش وغير ذلك إذا وجدت في المرء تجاه إخوانه المؤمنين فهذا من ضعف إيمانه ونقص دينه وضعف تحقيقه لهذه الأخوة الإيمانية. الحاصل أن من يوفق لذلك التآخي في الله والتحاب في الله والتزاور في الله، من يوفق لذلك فإن هذه من الخصال الموجبة للظلال. قال: رجلان تحابا في الله، أي جمعهما المحبة في الله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. كان تلاقيهما واجتماعهما مبنيا على ذلك، مؤسسا على المحبة في الله، ليست هناك مقاصد ومصالح وأهداف دنيوية. ولهذا كثير من المحبات التي تقع بين الناس تنتهي بالمصالح التي تكون بينهم والمطامع التي تكون بينهم، إلا المحبة في الله باقية، ليست باقية في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تفرق عليه أي فرقهم الموت وهم على هذه المحبة، مضوا عليها إلى أن فرقهم الموت، مات أحدهما قبل الآخر أو مات جميعا وهم على هذه المحبة إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى. يفيد هذا الحديث أن هذه المحبة إذا أكرم بها المرء ينبغي أن يحافظ عليها وأن يحرص ألا تضيع منه، وأن تبقى شيئا ثابتا معه إلى أن يموت في صفائه ونقائه ومحبته لإخوانه. والبعد عن الأوصاف الذميمة التي تخدش هذه المحبة وتضعفها وتوهيها، فيحرص على المحافظة عليها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على هذه الحال، طمعا في أن يكون من أهل هذه الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة. قال: ورجل دعته امرأة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله تعالى. رجل دعته امرأة أي إلى نفسها لارتكاب الفاحشة والوقوع في الزنا، وكانت هذه المرأة ذات منصب وذات جمال، اجتمع فيها المنصب الجاه والمكانة والمنزلة والشرف، شرف الشرف والمكانة والمنزلة اجتمعت فيها، واجتمع فيها أيضا الجمال، اجتمع فيها مع المكانة اجتمع الجمال والحسن، حسن الصورة والهيئة والقوام، إضافة إلى ذلك دعته إلى نفسها، يعني لم يحتج المقام إلى مراودة، وإنما هي التي دعته وهي التي راودته، فامتنع ولم يمنعه من ذلك إلا خوف الله سبحانه وتعالى، قال: إني أخاف الله، مثل ما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، بعد مراودة عظيمة من امرأة العزيز التي أوتيت منصبا وأوتيت جمالا وتهيأت ليوسف وتجملت وتعطرت وتطيبت، وهو شاب غريب وفي فورة الشباب، وأوتي شطر الحسن عليه السلام، وهي التي راودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. واجتمع عدة أمور من المغريات، منها أنه شباب وأنه غريب عن البلد وأن المرأة ذات حسن وذات منصب وذات جمال وأنها تزينت وتهيأت وأن المكان غلقت الأبواب وراودته هي عن نفسها، بل تهددت وتوعدت، اجتمعت أمور كثيرة، ومع ذلك قال: معاذ الله، بل قال بعد ذلك: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولم يقتصر الأمر عليها فقط، حتى النسوة في المدينة صار مطمعا للجميع، ومع ذلك قال: معاذ الله، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالحاصل أن من حصل له هذا الابتلاء وتعرض لهذه المحنة وهذه الفتنة، أن تدعوه امرأة ذات منصب وذات جمال إلى نفسها فيمتنع خوفا من الله، فإن هذا الامتناع موجب للظلال يوم القيامة، أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم. وإن كانت اللذة هي المطلوبة، إن كانت اللذة هي المطلوبة، فلا والله ليست بلذة أن يواقع حراما للحظات يسيرة يبوء بخزيه وعاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أي خير في لذة للحظة يسيرة تعقبها حسرات وندامات وأسقام وأمراض وخزي يوم القيامة وندامة. فإن كان البحث عن اللذة فاللذة الحقيقية في الانتصار على النفس، وإن من ينتصر على نفسه في مثل هذا المقام يجد لذة في انتصاره على نفسه لا يجدها من يتعاطى تلك الشهوة المحرمة، ولا يذوقها من يتعاطى تلك الشهوة المحرمة، تلك الشهوة الخسيسة الرذيلة لا يذوقها. فإن امتناء الإنسان عن الحرام طاعة لله يعقب في العابد في المطيع لذة في قلبه وحلاوة يجدها في نفسه لا يجدها العاصي في مقارفته للمعصية. فإن كان البحث عن اللذة فها هي اللذة في الدنيا والآخرة، ثم يوم القيامة يكون في هذا الامتناع الذي كان منه خوفا من الله سبحانه وتعالى موجبا لأن يكون في الظلال يوم القيامة ممن يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه اللذة الحقيقية والهناء الحقيقية والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، ليست اللذة في مقارفة الرذيلة والوقوع في المحرم. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. في قوله إني أخاف الله فائدة عظيمة جدا، في قوله إني أخاف الله فائدة عظيمة، ولو أن العبد استحضرها في كل مقام تدعوه نفسه للمعصية لسلم من المعصية. إني أخاف الله هذا دواء وشفاء وأمان للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في المحرم. ولهذا ينبغي على العبد أن يستحضر هذا خوف الله، وكل ما حدثته نفسه لارتكاب أمر محرم ذكرها برؤية الله له واطلاعه عليه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ذكر ابن رجب رحمه الله في أحد كتبه أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال في جملة كلامه لها في إغرائها، قال: مما تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت تلك الأعرابية: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب، خالق الكواكب، رب العالمين؟ فتوقف، ذكرته بالله، خوفته بالله سبحانه وتعالى. وهذا الوازع أعظم وازع وأكبر رادع على الإطلاق. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: اتفق العلماء على أن أكبر رادع وأعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك، هذا أكبر رادع. فإذا استحضر المرء أن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وأنه شديد العذاب وأن بطشه شديد وعقابه أليم وحرك في قلبه خوف من الله، لا يمكن أن يقارف الرذيلة ويرتكب المحرم. إني أخاف الله، ينبغي أن تكون هذه الكلمة مع المرء وأن يحضرها يستحضرها كل ما دعته نفسه استحضر هذا المقام: إني أخاف الله. إني أخاف الله هذا يوجبه معرفتك بالله، يوجبه معرفتك بالله سبحانه وتعالى وأنه الرب العظيم الخالق الذي أوجدك، خلق لك هذا السمع وهذه القوة، الخالق للأرض والخالق للسماء، الخالق للنعم كلها، المطلع عليك وعلى أعمالك وحركاتك وسكناتك، البصير يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يستحضر هذه المعاني فهي أكبر زاجر وأعظم رادع عن ارتكاب المحرم والوقوع فيه. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من قوة إخلاصه وعظيم طمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى ورغبته أن يكون هذا العمل بينه وبين الله جل وعلا. وهذه صدقة السر وشأنها عظيم، ولا مانع أن تكون الصدقة علانية بالنية الحسنة، مثل الصحابي الجليل عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فجاء يحمل معه مالا وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الصحابة على إثر ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. إن كان لهذا القصد تحريك الآخرين وحثهم على الصدقة فإنها تكون حينئذ حسنة إذا أعلنت، والأصل في عمل المرء أن يسره، إلا إذا كان في الأصل في صدقة المرء أن يسرها، إلا إذا كان فيه مصلحة في إعلانها، وكان إعلانها عن نية حسنة ومقصد صالح طيب. أما إن أعلنها رياء لم يقبلها الله منه، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقوله في هذا الحديث: تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من مبالغته في إخفاء صدقته، من مبالغته في إخفاء صدقته. حتى إن بعض السلف من مبالغة في هذا الباب، المتصدق عليه نفسه لا يدري من الذي تصدق، المتصدق عليه نفسه لا يدري من الذي تصدق عليه، يأتي في جوف الليل ومعه الطعام واللباس والغذاء ويضعه عند باب الفقير ويمضي، أو يطرق الباب ويمضي فيجد الفقير هذا الذي وضع عند بابه لا يدري. حتى إنه في ما ذكر في بعض كتب التاريخ أن بعض الفقراء لم يعلموا بالشخص الذي كان ينفق عليهم إلا بموته، لما مات انقطعت هذه الأشياء فعرفوا أنها كانت تأتي منه، وإلا في حياتهم كلها ما كانوا يعرفون من الذي يأتي بها، مبالغة في إخفاء الصدقة وأن تكون سرا بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. قال: تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي فاضت من خوف الله وخشية الله سبحانه وتعالى، خاليا أي بينه وبين الله، وهذا من إخلاصه وعظيم إقباله على الله سبحانه وتعالى وعظيم طمعه فيما عند الله، وأيضا عظيم خوفه من الله جل وعلا. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي نزل الدمع من عينيه من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم في خلوة العبد بينه وبين ربه جل في علاه، ولا سيما في جوف الليل وثلث الليل الآخر، وقت التنزل الإلهي وسكون الكون وهدوء الناس وهجعتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فإذا وفق العبد للوقوف بين يدي الله وحسن مناجاته والتأمل في آياته سبحانه وتعالى والتدبر لهدايات كتابه جل وعلا وبكى من خشية الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من موجبات الظلال في ذلك اليوم العظيم. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، حديث مبارك، جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال العظيمة التي توجب لصاحبها أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي من علينا بهذا المجلس وبهذه المعرفة لهذه الخصال الموجبة للظلال أن يظلنا أجمعين في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا أجمعين في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا أجمعين في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ومن باب النصيحة والتنبيه في أثناء الدرس، هذا الدرس وغيره، وفي تمامه يقف بعض الإخوة ويلتقط صور إما لمن يلقي الدرس أو للحاضرين، وهذا لا ينفع من يفعل ذلك بل يضره، هذا لا ينفعه بل يضره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي عن ذلك والوعيد عليه. ومقام العلم ومجالس العلم مقام آخر، مقام هداية واهتداء وانتفاع، فهذا الذي يلتقط الصورة لو بقيت معه إلى ما شاء الله لا تفيده ولا تنفعه، وإنما الذي ينفع المرء هو أن يعقل الذي يقال، وإلا صورة الذي يلقي الدرس أو صورة الحاضرين أي شيء تفيد الإنسان لا في دنياه ولا في أخرى، بل هي تضره. ولهذا أنصح من ابتلي بذلك أن يترك ذلك وأن يقبل بقلبه على مجالس العلم للتعلم والانتفاع. وإذا كان حظ بعض الناس مجالس العلم صورة يلتقطها لنفسه، لأننا نرى بعضهم يمر على المجلس مرورا ويطلب من صاحبه أن يلتقط له صورة في المجلس ويمضي، فيكون حظه من المجلس صورة فقط، حظه من المجلس صورة، وهذا ضرب من ضروب الرياء. إذا كان يأخذ هذه الصورة ويقول: هذا أنا في مجلس علم في المكان الفلاني إلى آخره، هذه مصيبة إذا كان حظنا من مجالس العلم هذا، إذا كان حظنا من مجالس العلم هذه الصور. أقول ذلك نصيحة، وأسأل الله عز وجل للإخوة الذين قاموا بالتصوير أو غيرهم أن يصلحنا أجمعين، وأن يبصرنا بالحق والهدى، وأن يجنبنا سبل الهلاك والردى، وأن يوقظ قلوبنا من غفلتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،